قالوا السلام، أين السلام؟ أين السلام وما تزال مساجدي في كل يوم تستباح وتحرق؟ قالوا السلام، أين السلام وهذه أرواحنا من دون ذنب كل يوم تزهق؟ أين السلام وأمتي مغلولة ودمي على كل الخناجر يهرق؟ أين السلام وها هم أبطالنا قبل الفطام تكسروا وتمزقوا؟ قالوا السلام، شدوا الوثاق يا رجال عقيدتي، فالنصر آت والرجاء محقق. لا يثيرنكم الظلام وجيشه، فالسيف أولى بالظلام وأخلق. يا موطن الإسلام جرحك نازف. آذاه جرح أوجع فبكى وأبكى من معه، جرح قديم راعف أحيا القصيد ورجع، إلا أنه نزف مؤلم من جرح آذاه لم يستطع معه كبت الأنين. بدمي أبث شكايتي وعذابي، وبدمعتي الحر أصوغ عتابي، وعلى بريد القلب أرسله لكم، والحزن عنوان يلف خطابي. ما لي يراكم لا يهزكم الذي يجري لنا، وما ترون مصابي، وما ترون منازلي مهدومة، وما ترون خرابها وخرابي. ما لي يراكم لا يهزكم الذي يجري لنا، وما ترون مصابي، وما ترون منازلي مهدومة، وما ترون خرابها وخرابي. أين الرواب الخضر؟ أين نسيمها؟ أين الزهور بشكلها الخلابي؟ أين الأحبة في مرابعنا التي كانت تضج بصحبة الأحباب؟ يا مسلمون، يا مسلمون، يا مسلمون، أما لكم قلب ألا يبكيكم قتلي وقتل صحابي؟ كم من صغير، كم من صغير صاح يذرف دمعة تجري لتحرق بسمة الأهداب؟ يا مسلمون، أما لكم قلب ألا يبكيكم قتلي وقتل صحابي؟ كم من صغير صاح يذرف دمعة تجري لتحرق بسمة الأهداب؟ كم من محاصنة تقاد بذلة، بذلة نحو الرذيلة في لظى السرداب. هبوا لناجدتنا فإنا عصبة مظلومة مهدودة الأجناب. هبوا لناجدتنا فإنا بين أنياب الذئاب وشفرة القصاب. هبوا